الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الله أسأل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. كنا قد تكلمنا في الأيام الماضية في أحكام الصيام، وأمس كنا قد بدأنا بالكلام إذا كنتم تذكرون عن الواجبات القلبية. اليوم إن شاء الله نكمل الكلام في هذا الباب، فإن الله تبارك وتعالى قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لذلك من المهم معرفة ما هي واجبات القلب وما هي معاصي القلب. نعم تفضل حاج لو سمحت. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: والمراقبة لله. الشرح: من واجبات القلب المراقبة لله. ومعنى المراقبة استدامة خوف الله تعالى بالقلب بتجنب ما حرمه وتجنب الغفلة عن أداء ما أوجبه. ولذلك يجب على المكلف أول ما يدخل في التكليف. من واجبات القلب المراقبة لله تعالى. الواحد منا يتيقن في قلبه أن الله تعالى عالم به، أن الله تعالى يراه. من داوم استحضار هذا في قلبه، هذا يورثه في قلبه خشية من الله عز وجل تؤدي به إلى ترك المعاصي، إلى ترك عصيان الله تبارك وتعالى. فيجب المراقبة لله بأن يكف نفسه عن المعصية خوفا من الله تبارك وتعالى. سهل بن عبد الله التستري رضي الله عنه كان له خال من الأولياء الكبار، هذا خاله اعتنى به من الصغر، كان يوجهه ويربيه ينبهه. لما كان بعد صغيرا جدا قال له: كل يوم قل: الله عالم بي، الله يراني. هذا سهل صار يردد هذه الكلمة كل يوم يقول: الله عالم بي، الله يراني، الله عالم بي، الله يراني، الله عالم بي، كل يوم. بعد سنة قال له: يا سهل، الذي يعلم أن الله عالم به وأن الله يراه هل يعصيه؟ سهل فهم ذلك، بعد هذا صار من أكابر الأولياء الصالحين، لأنه راقب الله تبارك وتعالى في أوقاته كلها، يعني دائما يستحضر في قلبه أنه لا يعصي الله تبارك وتعالى خوفا من الله، إجلالا لله، طاعة لله، لأن الله عالم به، لأن الله يراه. نعم تفضل. ولذلك يجب على المكلف أول ما يدخل في التكليف أن ينوي ويعزم أن يأتي بكل ما فرض الله عليه. أيوة. لذلك قال العلماء: أول ما يصير الإنسان مكلفا، أليس الإنسان عليه أن يترك المعاصي خوفا من الله، ما هيك، طاعة لله، وأن يفعل الواجبات طاعة لله؟ أول ما يصير مكلفا، يعني إن لم يكن بالغا، أول ما يبلغ، أول ما يدخل في التكليف، يقول في قلبه، ينوي في قلبه، يجزم في قلبه أنه يؤدي كل الواجبات وينكف ويجتنب عن كل المعاصي. أول ما يصير مكلفا يجب عليه أن يستحضر هذا في قلبه، أن يأتي بكل ما فرض الله عليه من أداء الواجبات واجتناب المحرمات. نعم. قال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الله قال: وخافون إن كنتم مؤمنين. هكذا شأن المؤمن، أن يخاف من الله تبارك وتعالى فيؤدي الواجبات وينكف عن المعاصي طاعة لله عز وجل. هنا أنبه إلى شيء، ما قاله ذلك الولي الكبير لسهل، قال له: قل الله عالم بي، الله يراني. هنا أنبه إلى أمرين: أن الله تبارك وتعالى عالم بكل شيء بعلم واحد أزلي أبدي لا يتغير. مذكرين شو قلنا معنى الواحد، ما هيك؟ الواحد يعني الذي لا شريك له. الله عالم بكل شيء بعلم واحد، الله متصف بصفة العلم، علمه واحد. أيش يعني علمه واحد؟ يعني أن علمه لا يشبهه علم غيره، ليس متجزئا ولا يشبه علم غيره. هذا معنى علمه واحد، ليس مثل علمنا نحن، ما منكون منعرف شغلي بعدين منعرفها، نعرف شغلي بعدين نعرف شغلي تاني بعدين شغلي تالتي. أول ما نولد لا نعلم شيئا، ثم يحصل لنا علم بعد علم بعد علم بعد علم بعد علم، ثم قد يصير الإنسان في سن يصير ينسى ثم ينسى ثم ينسى، حتى يرجع كالطفل الصغير كأنه ما عرف شيئا مما كان عرف. علمنا نحن مخلوق حادث يحدث شيئا بعد شيء، أما علم الله عز وجل أزلي لا بداية له، أبدي لا نهاية له، ليس فيه تغير ولا زيادة ولا نقصان، لأن الله عالم بكل شيء، عالم بذاته وبصفاته وبما يحدثه من مخلوقاته، عالم بما كان بما يكون بما لا يكون، أن لو كان كيف يكون، بعلم أزلي أبدي لا يتغير ولا يتطور سبحانه. كذلك الله تعالى بصير، موصوف بصفة البصر، بصره ليس كبصرنا، نحن نرى أشياء ولا نرى أشياء أخرى، نحن لا نرى ما خلف الحائط، نحن نرى بواسطة حدقة، بواسطة شعاع ضوء، بواسطة عصب. الله تعالى يرى كل المبصرات من غير حدقة ولا شعاع ضوء، من غير أن يكون له آلة، ببصر هو صفته لا يشبه بصرنا. الله يرى الأشياء القريبة منا والبعيدة منا، الله يرى كل شيء، يرى ذاته، يرى صفاته، يرى مخلوقاته ببصر أزلي أبدي لا يتغير. مش مثلنا نحن، مرات منشوف مرات ما منشوف، أشياء منشوفها أشياء ما منشوفها. الله تعالى بصره واحد لا يشبه بصر غيره، ليس بحدقة ولا شعاع ضوء، ليس كمثله شيء، بصره صفته ليس كبصرنا. نعم، تفضل. قال المؤلف رحمه الله: والرضا عن الله بمعنى التسليم له وترك الاعتراض. نعم. الشرح: يجب على المكلف أن يرضى عن الله، أي ألا يعترض على الله لا اعتقادا ولا لفظا لا باطنا ولا ظاهرا في قضائه وقدره. يجب علينا الرضا بقضاء الله وقدره، وألا نعترض على الله تعالى لا بالقلب ولا باللسان ولا بالفعل، لأن الله تبارك وتعالى يملكنا وما نملك، نحن وما نملك ملك له، كل شيء ملك لله تبارك وتعالى، وهو حكيم يفعل في ملكه ما يشاء. على الله شاء في الأزل أن يكون قسم من الناس طائعين وأن يكون قسم من الناس غير طائعين، فكان كذلك. الله شاء في الأزل أن يكون قسم من الناس منعمين وأن يكون قسم غير منعمين، فكان كذلك. الله شاء في الأزل أن يكون قسم من الناس في أمن وأن يكون قسم من الناس في خوف واضطراب، فكان كذلك. الله يفعل ما يشاء ولا يعترض عليه بشيء سبحانه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله تبارك وتعالى له ما أعطى وله ما أخذ، حتى إيدي هاي التي هي جزء مني لست أنا الذي أملكها، الله مالكها. أنا أنتفع بهذه اليد لكنني لا أملكها، أنا أنتفع بهذه العين لكنني لا أملكها، أنا أنتفع بهذه الأذن لكنني لا أملكها، أنا أنتفع بهذه الرجل لكنني لا أملكها، حتى المال الذي هو في ملكي، ملكي الملك الحقيقي لهذا المال هو لله تبارك وتعالى. نحن وما نملك ملك لله، والله يفعل في ملكه ما يشاء، فعلينا أن نرضى بقضاء الله تبارك وتعالى، معناه أن لا نعترض على الله تبارك وتعالى فيما قضى، لا بالقلب ولا باللسان ولا بالجوارح، لأن الذي يعترض على الله تبارك وتعالى يكفر. أيش معنى الاعتراض على الله؟ الاعتراض على الله معناه نسبة الظلم إلى الله، معناه نسبة عدم الحكمة إلى الله، وهذا كفر. إبليس بأيش كان، أيش هو أول كفر كفره؟ اعترض على الله، قال: خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني يا رب كيف تأمرني أن أسجد له؟ أنا خير منه، كيف تأمرني أن أسجد له؟ فاعترض على الله، فكان هذا أول كفر كفره إبليس. فعلينا أن نرضى بقضاء الله تبارك وتعالى ونسلم تسليما، لأن الله تعالى مالك كل شيء يفعل في ملكه ما يشاء. عرفنا الحكمة أو لم نعرف، علمنا الحكمة أو لم نعلم، علينا أن نسلم لله تبارك وتعالى. نعم، لا اعتراض على الله. فيرضى عن الله تبارك وتعالى في تقديره الخير والشر والحلو والمر والرضا والحزن والراحة والألم. نعم. مع التمييز في المقدور والمقضي. يعني نحن نرضى بقضاء الله، أي بصفة الله. لحظة، نحن نرضى بقضاء الله أي لا نعترض على الله، وأما ما قضاه الله من المخلوقات فهذا نوعان، نوع نرضى به ونوع ونحبه ونوع نكرهه ولا نحبه. الإيمان الله خلقه نرضى به، الكفر الله خلقه لا نرضى به ولا نحبه، الطاعة نرضى بها ونحبها، المعصية لا نرضى بها ولا نحبها، لكن لا نعترض على الله في تقدير المعصية كما لا نعترض على الله في تقديره للطاعة. يعني تقدير الله الذي هو صفة الله تعالى هذا نقول فيه تقدير الله حسن لا يعترض عليه. أما ما يحصل بتقدير الله المخلوق الذي يوجد بتقدير الله الذي منه خير ومنه شر هذا نرضى بالخير منه ولا نرضى بالشر منه. جاء في الحديث حديث جبريل إذا كنتم تذكرون الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. شو يعني وبالقدر خيره وشره؟ خيره وشره هي عن شو؟ عن صفة الله؟ لا، لأن صفة الله لا يقال منها خير ومنها شر. فإذا القدر الذي منه خير ومنه شر ليس تقدير الله الذي هو صفته، إنما القدر الذي منه خير ومنه شر هو المقدور المخلوق الذي يحصل بتقدير الله. الطاعة التي تحصل بتقدير الله هذه خير، المعصية التي تحصل بتقدير الله هذه إيش؟ شر. الإيمان الذي يحصل بتقدير الله خير، الكفر الذي يحصل أيضا بتقدير الله إيش؟ شر. الله هو الذي قدر حصول الخير من قسم من العباد، وهو الذي قدر حصول الشر من قسم من العباد. الخير بمشيئته ومحبته ورضاه وأمره، الشر بمشيئته لكن ليس بمحبته ولا برضاه ولا بأمره. ليش قلنا بمشيئته؟ لأنه لو كان يحصل بغير مشيئة الله لكان الله مغلوبا عاجزا، تعالى الله عن ذلك. لا يحصل في ملك الله إلا ما أراد سبحانه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما أخبرنا الله في القرآن ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إذن الخير والشر كلاهما بتقدير الله، كلاهما بتخليق الله، كلاهما بمشيئة الله، لكن الخير بمحبة الله وأمره ورضاه، أما الشر فليس بمحبة الله ولا بأمره ولا برضاه. يجب علينا أن نرضى بتقدير الله للخير والشر، ولا يجب علينا الرضا بالشر. نعم. فإن المقدور والمقضي إما أن يكون مما يحبه الله وإما أن يكون مما يكرهه الله. نعم. فالمقضي الذي هو محبوب لله على العبد أن يحبه. نعم. والمقضي الذي هو مكروه لله تعالى كالمحرمات فعلى العبد أن يكرهه. نعم. من غير أن يكره تقدير الله وقضاءه لذلك المقدور. نعم، يسلم لله يكره الشر يحب الخير مع التسليم لله في قضائه وقدره، مع ترك الاعتراض على الله، ليس كما يفعل بعض الناس. يا رب أنا صلي بصلي وبصوم 50 سنة، بعض الناس هكذا يقول، يا رب صلي بصلي وبصوم 50 سنة ابتليتني هلأ بها، يعترض على الله. نعم. ليش يا رب عم تعمل فيي هيك مثلا؟ ليش يا رب أخذت لي ولدي؟ ليش أخذت لي زوجي؟ ليش كل اعتراض على الله فهو كفر بالله والعياذ بالله. على العبد أن يسلم لله تبارك وتعالى، الله له ما أعطى وله ما أخذ سبحانه. فالمعاصي من جملة مقدورات الله تعالى ومقضياته. الإنسان الذي يكون عنده التسليم لله يكون التسليم لله عنده قويا لا يعترض على الله في شيء مما قدمه أبدا. سبحان الله. كان في الجاهلية امرأة مشهورة اسمها الخنساء، شاعرة، كانت شاعرة مجيدة قوية بليغة. مات لها أخ ظلت تندبه سنين طويلة وهي تقول الشعر في رثائه. صخر سمعين فيه، يمكن سمعين بالخنساء: إن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. هذا من كلام الخنساء، مشهور قصائدها في رثائه. سنين بعدين الخنساء أدركت الإسلام، أسلمت وحسن إسلامها. في معركة اليرموك أظن أو القادسية، في إحدى المعركتين أولادها الأربعة قتلوا، كان عندها أربعة أولاد، استشهدوا ماتوا في المعركة في القتال. لما بلغها ذلك قالت كلمة واحدة: الحمد لله الذي أكرمني بموتهم في أرض المعركة، أو كلمة تشبه هذه. بس ليش؟ لأنه في قلبها بعد أن أسلمت، إيش كان الذي صار في قلبها؟ إيش صار عندها؟ التسليم لله في قضائه وقدره، ما اعترضت على الله تعالى، إنما حمدت الله أن أكرم أولادها بالشهادة. هذا شأن المؤمن، هذا شأن المؤمن. فيجب على العبد كراهيتها من حيث إن الله تعالى يكرهها ونهى عباده عنها. نعم. فليس بين الإيمان بالقضاء والقدر وبين كراهية بعض المقدورات والمقضيات تناف. ما في تنافي، نؤمن بالقدر ونكره الشر الذي هو وجوده بتقدير الله، لا نكره تقدير الله للشر، نكره الشر لكننا نعرف أن وجوده بتقدير الله ونسلم لله تبارك وتعالى. الله خلق الخير والشر، الطاعة والمعصية، الكفر والإيمان، ليكون في ذلك للمؤمنين ما ليكون ذلك، أو حتى إذا تأمل المؤمن في ذلك يقوى إيمانه بكمال قدرة الله وتمام حكمة الله عز وجل وتمام علم الله. ليه؟ أنت لو شفت، لو رأيت مثلا قطعة خشب متشابهة، كل أجزائها متشابهة، تتأمل في قطعة الخشب هذه، تقول قطعة الخشب هذه دليل على وجود الله ووحدانيته وكمال علمه وقدرته، أليس كذلك؟ بلى. طيب، لكن لو تأملت في الشجرة التي فيها أجزاء مختلفة، التي كانت بذرة صغيرة ما فيها ورق ولا خشب ولا جذور ولا شيء من ذلك، ثم هذه البذرة الصغيرة نما منها جذور وجذع وأوراق، وكبرت ونمت وصارت شجرة فيها أغصان مختلفة عليها ثمار مختلفة، مع أن هذه الشجرة في تراب واحد، تشرب من ماء واحد، هواء واحد، في مزاج واحد، مع ذلك نفس البرد يأتي على أجزائها ونفس الحر يأتي على أجزائها، مع ذلك أجزاؤها مختلفة، منه ما هو أسخن، منه ما هو أقل سخانة، منه ما هو أكثف، منه ما هو أقل كثافة، منه ما الثمر عليه أكثر، منه ما الثمر عليه أقل، حتى الثمار مختلفة، حتى الثمرة الواحدة تختلف أجزاؤها، وكلها في أرض واحدة، بماء واحد، بغذاء واحد. عندما تتفكر بذلك تزداد إيمانا، ما هيك، ويقينا بكمال قدرة الله عز وجل. عادة يكون هذا عندك أقوى من تأملك في قطعة خشب متشابهة. وهك كمان إذا تأملت في الناس فوجدت أن الناس منهم الطويل ومن كلهم بشر، كلهم مركبون من وجه ويدين وصدر وظهر ورجلين، مع ذلك منهم الطويل ومنهم القصير، منهم النحيف ومنهم السمين، منهم اللطيف ومنهم غير اللطيف، منهم من الذكي ومنهم الغبي، منهم المؤمن ومنهم الكافر، منهم من يحسن المعاملة ومنهم من يسيء المعاملة، منهم من يقبل النصيحة ومنهم من يرد النصيحة. هذا في دماغ وهذا في دماغ، هذا في قلب وهذا في قلب، هذا في عينان وهذا في عينان، هذا في أنف وهذا في أنف. أحيانا الإخوة في بيت واحد ينشأون بتربية نفس الأبوين ومع ذلك يكونون مختلفين عند في الطباع مش بس في الشكل. عندما تتأمل في كل ذلك تزداد في قلبك، والذي خلق ذلك كله ويدبر كل هؤلاء البشر الملايين، كل هؤلاء من غير أن نتكلم عن الملائكة والجن والحور العين والولدان المخلدين والحشرات والرياح والأمطار والشجر، لما يتفكر المؤمن في هذا وأن الذي يدبر هذا كله هو الله بقدرته، يزداد إيمانا وإيقانا بكمال علم الله وتمام قدرة الله عز وجل. هذا هو الحكمة من خلق الناس مختلفين على طبائع مختلفة وعلى أحوال مختلفة. المؤمن يستفيد من ذلك، يتفكر في ذلك فيزداد إيمانا ويرتفع درجات عند الله تبارك وتعالى. لأن الذي يجب الرضا به هو القدر الذي هو تقدير الله الذي هو صفته. نعم. والقضاء الذي هو صفته. نعم. وأما الذي يجب كراهيته فما كان من المقدورات والمقضيات محرما بحكم الشرع. هذا الذي كما ذكرنا، ومن لم يرضى بقضاء الله وقدره فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. إنسان حقير أوله معروف إيش وآخره معروف إلى إيش، يعترض على الله؟ لا يضر إلا نفسه، مثل هذا لا يضر إلا نفسه. الإنسان منا نحن لا يرتفع إلا بالتسليم لله والاستسلام له سبحانه، أما الذي يعترض على الله فلا يضر إلا نفسه، لا يضر إلا نفسه. تفضل. قال المؤلف رحمه الله: وتعظيم شعائر الله. الشرح معنى تعظيم شعائر الله هو عدم الاستهانة بها. شعائر الله يعني معالم الدين. امضي امضي. قال المؤلف رحمه الله: يعني هناك أشياء علامات على الدين، مثلا المسجد من شعائر الله، الحج من شعائر الله، الأذان من شعائر الله، كل هذه معالم للدين، لأن كل هذه علامة من علامات الدين. ما هيك؟ الرمي من شعائر الله، كل هذا من شعائر الله. تعظيم شعائر الله واجب، الاستخفاف بشعائر الله كفر. واحد يعرف أن هذه شعيرة من شعائر الدين ثم يستخف ويستهزئ بها، كفر. يجب علينا تعظيم شعائر الله. سيدنا عمر من أيامه من باب تعظيم شعائر الله كان يبخر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل جمعة بالعود الذي هو أغلى البخورات، كان يبخره بالعود كل يوم جمعة، من باب أيش؟ من باب تعظيم شعائر الله. وهذا أمر أميت هذه الأيام، في أغلب المساجد لا تبخر، تركوا التبخير في أيامنا لشو؟ للكنائس، تركوها للكنائس. أما عمر كان يبخر المسجد كل جمعة بالعود الذي هو أغلى البخورات ثمنا. لماذا؟ لأن هذا من تعظيم شعائر الله، الذي هذه سنة أميتت، من أحياها له عند الله أجر عظيم. الذي يحيي مثل هذه السنة، هذه السنة أو غيرها من السنن التي أميتت في أيامنا، يكون له عند الله أجر عظيم. من أحيا سنتي عند فساد أمتي كان له أجر شهيد، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: والشكر على نعم الله بمعنى عدم استعمالها في معصية. الجنيد كان صغير السن، فتى، شيخه امتحنه، قال له: ايش هو الشكر، الشكر الواجب؟ قال: ألا تستعمل نعمة الله في معصيته. وهذا هو الشكر الواجب. الشكر الواجب لله ألا تستعمل نعمة الله في معصيتك، في معصية الله. أنعم الله عليك بالعين، لا تنظر بها إلى ما حرم الله النظر إليه. أنعم الله عليك بالأذن، لا تستمع إلى ما حرم الله عليك الاستماع إليه. أنعم الله عليك باليد، لا تبطش بها إلى ما حرم الله. أنعم الله عليك بالرجل، لا تمشي بها إلى ما حرم الله. وهكذا الشكر الواجب هو أن لا تستعمل نعمة الله في ما حرم الله. هذا هو الشكر الذي أوجبه الله على العباد. الشرح: الشكر قسمان، شكر واجب وشكر مندوب. فالشكر الواجب هو ما على العبد من العمل الذي يدل على تعظيم المنعم الذي أنعم عليه وعلى غيره، وذلك بترك العصيان لله تبارك وتعالى في ذلك. نعم، هذا هو الشكر المفروض على العبد. فمن حفظ قلبه وجوارحه وما أنعم الله به عليه من استعمال شيء من ذلك في معصية الله فهو العبد الشاكر. نعم، بعض فقهاء الشافعية بلغ سنا عالية، مع ذلك كان نظره ما زال صحيحا، أسنانه صحيحة، سمعه صحيحا. بعض الناس سأله في ذلك، قال: حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر، يعني عندما كبرنا يعني. قال: في الصغر حفظناها من معصية الله فحفظها الله لنا في الكبر، هكذا هو قال. وبعض الناس يبتلون، هذا ليس معناه الذي يبتلى في سمعه أو بصره أو غير ذلك من جوارحه أن حاله غير حسنة، لا، لكن هذا الذي حصل معه. ثم إذا تمكن في ذلك سمي عبدا شكورا. إذا تمكن في الشكر، إذا تمكن في حفظ نفسه من معصية الله وفي استعمال نعم الله في طاعة الله فقط، إذا ليس في المعصية، إذا تمكن في ذلك يقال له شكور، والشكور أقل من الشاكر لا شك. العكس، الشاكر أقل من الشاكر. الشكور أقل من الشاكر، ليس أعلى الشكور؟ أقل عددا، مش أقل منزلة، أقل عددا. الشكور في العدد أقل من الشاكر. قال الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. كما في الآية. نعم. فالشكور أقل وجودا من الشاكر الذي هو دونه. نعم. والشكر المندوب هو الثناء على الله تعالى الدال على أنه هو المتفضل على العباد بالنعم. أما إذا قيل الشكر لله أشكر الله الشكر لله على نعمه، هذا مندوب، هذا مندوب، أحمد الله تعالى على نعم كثيرة أنعم بها علي، هذا مندوب. أما الواجب فهو أن تكف جوارحك عن المعاصي، ما أنعم الله به عليك لا تستعمله في معصية الله. أنعم الله عليك بمال لا تصرفه في معصية، أنعم الله عليك بسمع لا تستعمله في معصية، أنعم الله عليك بأولاد لا تحثهم على المعاصي ولا تأمرهم بها. هذا هو الشكر الذي يجب على الإنسان، ألا يستعمل نعمة الله في معصية الله تبارك وتعالى. على أنه هو المتفضل على العباد بالنعم التي أنعم بها عليهم مما لا يدخل تحت إحصائنا. ويطلق الشكر شرعا أيضا على القيام بالمكافأة لمن أسدى معروفا من العباد بعضهم لبعض. كمان إذا واحد عمل معك معروفا فأنت شكرته بلسانك أو عملت معه معروفا أيضا، هو عمل معك معروفا فقابلته بالمعروف يقال شكرته، وهذا شيء حسن. إذا أحسن الشخص إليك أن تحسن إليه كما أحسن إليك، إما بالدعاء وإما بغير ذلك. وكثير من الناس يهملون هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان رجل عمل معه شيئا فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام سل أطلب، أراد أن يكافئه، قال له سل أطلب. ذاك الرجل قلبه كان متعلقا بالآخرة، قال أسألك مرافقتك في الجنة، هذا الذي أريد. قال النبي عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك، يعني اطلب غير ذلك من أمور الدنيا، قال هو ذاك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فأعني على نفسك بكثرة السجود، أكثر من الصلاة إذن. النبي كان يحب أن يكافئ الذي أحسن إليه. مرة أخذ من باب الدين من واحد إبلا فتيا، لما رد إليه النبي رد عليه الصلاة والسلام رد إليه إبلا قيمته أكبر من الذي أعطاه مكافأة له، من باب المكافأة. وهكذا لحظة، عامل شخصا على إبل فرد له إبلا أكبر من الذي كان عامله عليه. هكذا شأن النبي عليه الصلاة والسلام، يحب أن يحسن إلى من أحسن إليه، وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن. الله الله. ومن هنا، من هذا الذي ذكرناه، نعرف بطلان ما قاله الوهابية. الوهابية إيش يقولون؟ من جملة مقالاتهم الفاسدة أنهم يقولون إذا واحد طلب من غير الله شيئا ما اعتاد الناس أن يطلبه بعضهم ببعض يشرك، يصير مشركا. عندهم إذا طلب واحد من غير الله شيئا لم يعتد الناس، لم تجري عادة الناس أن يطلبه بعضهم من بعض، عندهم يكون مشركا. قالوا يكون مشركا، هذه قاعدة عندهم. من شان هيك إذا واحد قال مثلا يا رسول الله أعني، شو بيقولوا له؟ أشركت. هذا الرجل، هذا الصحابي، إيش قال للرسول عليه الصلاة والسلام؟ أسألك مرافقتك في الجنة. هذا شيء اعتاد الناس أن يطلبه بعضهم من بعض، لا. هل قال له الرسول عليه الصلاة والسلام أشركت؟ هل قال له كفرت؟ هل قال له عصيت؟ هل قال له عملت مكروها؟ ما قال له شيئا من ذلك، إنما إيش قال له؟ فأعني على ذلك بكثرة السجود. ما أنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الوهابية مجازفون، مجازفون، ما فهموا أمور الدين على وجهها، ويطلقون ألسنتهم بتكفير المسلمين بغير حق والعياذ بالله تعالى. واحد منهم رأى إنسانا في تحت شجرة يدعو الله تبارك وتعالى، قال له لماذا تعبد هذه الشجرة وهو لا يعبد الشجرة، يعبد رب الشجرة، إنما هو كان تحت الشجرة يدعو الله تعالى. قال له لماذا تعبد هذه الشجرة؟ هكذا عندهم إساءة ظن بالمسلمين، وما عندهم فهم لقواعد الشريعة. الله يريح المسلمين من فتنتهم. قال المؤلف رحمه الله: ابن ابني محمد بن عبد الوهاب ابن ابنه ولد ولده عمل شرحا على كتاب جده، وعمل كتابا آخر يذكر فيه مثل ذلك. إيش يقول؟ يقول في هذا الشرح: أهل مصر، معنى كلامه أهل مصر كفار لأنهم يعبدون أحمد البدوي، وأهل الشام كفار لأنهم يعبدون محي الدين بن عربي، وأهل اليمن كفار لأنهم يعبدون أحمد بن علوان، وأهل العراق كفار لأنهم يعبدون عبد القادر الجيلاني. قال: وهكذا سائر بلاد المسلمين. مثل هذا إيش يكون؟ عنده أهل المشارق والمغارب كلهم كفار إلا هم ومن اتبعهم. حوالي 1500 مليون من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها كفار عندهم، إلا هم. يمكن صاروا بيطلعوا مليونين الأيام، يمكن صاروا بيطلعوا مليونين، إلا هم على زعمهم هم المؤمنون. يقبل هذا؟ لا يقبل. تفضل تفضل. قال المؤلف رحمه الله: والصبر على أداء ما أوجب الله، والصبر عما حرم الله تعالى، وعلى ما ابتلاك الله به. الصبر من الواجبات القلبية، وهو من النعم. من رزقه الله الصبر فقد أنعم عليه بنعمة عظيمة جدا جدا. الصبر 3 أنواع: صبر على الطاعة، صبر على القيام بالطاعة، على تحمل الطاعة، تحمل القيام بالطاعة وعدم تركها، وصبر عن المعصية، صبر بأن يمنع نفسه عن الوقوع في معصية الله عز وجل، يتحمل أن يحجز نفسه عن الوقوع في المعصية، وصبر على البلاء، يتحمل البلاء من غير أن يعترض على الله تبارك وتعالى. هذه هي أنواع الصبر 3. الإنسان الذي يعطى الصبر فقد أعطي خيرا عظيما. ما أعطي المؤمن أيش يعطى خيرا من الصبر؟ يؤدي به الواجبات ويجتنب المحرمات ويصبر على البلاء. الشرح: الصبر هو حبس النفس وقهرها على مكروه تتحمله أو لذيذ تفارقه. الصبر حبس النفس وقهرها حتى تتحمل مفارقة شيء لذيذ تميل إليه، أو فعل شيء تنفر منه. هذا هو الصبر. أنت في الشتاء تكون في البرد مغطى هيك تسمع أذان الصبح، هنا عليك أن تقوم إلى صلاة الصبح وأن تصبر على ما تجد من برد ونحو ذلك. أنت في الحر ويأتي رمضان، هنا عليك أن تصوم في نهار رمضان وتتحمل الحر تصبر على الحر أداء للواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى. وهكذا أحيانا تكون في مكان تريد أن تتوضأ، لا تجد من الماء الذي تتوضأ به إلا ما يعني ماء بارد جدا، هنا إيش تعمل؟ إن لم يكن عندك ما تسخن به الماء والماء لا يضرك، عليك شو؟ أن تستعمله وأن تصبر على ما تجد من برودته. وهكذا واحد عنده زوجة يحبها، يوما زلق لسانه، مش سبق لسانه، لا، غضب منها طلقها بالثلاث، وقع الطلاق. هم بده يصبر على مفارقتها، لا بد أن يفارقها ويصبر على ذلك، لأنه حرام عليه أن يستمر بالمعاشرة الزوجية معها بعد أن طلقها بالثلاث. وهكذا أمور كثيرة تمر معك في الدنيا لا بد فيها من الصبر، إن تركت الصبر خسرت. كثير من الناس لا يعودون أنفسهم الصبر، كثير من الأولاد من صغرهم أهلهم لا يعودونهم الصبر، أيش يريد الولد يعطونه، لا يعودونه على شيء من المشقة وشيء من الصبر. أحيانا كثيرة هذا الولد عندما يكبر يصير مكلفا، إذا واجهه أدنى صعوبة يترك الطاعة لأجل الصعوبة، أو يقع في المعصية لأجل الصعوبة، وليس هذا شأن الأتقياء الصالحين. الأتقياء، لذلك الأتقياء الصالحون إيش يعملون؟ يقللون الأكل، يزهدون في الدنيا، ليه؟ لأنهم بهذا يقوون على أنفسهم أكثر، لما يزهد في الدنيا يصير أقوى على حمل نفسه، أقوى ليحمل نفسه على الإكثار من الطاعات، بصير يكثر من الطاعات أكثر، ما بيعود عنده شيء رابطه إلى هذه الدنيا قوي يمنعه من فعل الطاعات. لذلك ترى الأولياء يقبلون على مثل ذلك، يزهدون في الدنيا، يدربون أنفسهم على هذا، حتى يصلوا إلى ترك أشياء من المباحات كمان، خوفا من الوقوع في شو؟ في معصية الله تبارك وتعالى. وأغلب الناس في هذه الأيام ليسوا على ذلك. واحد يجد أدنى ألم، أدنى تعب، يفطر في رمضان، تقول لماذا أفطرت؟ يقول لك أنا لا أحتمل. هو يحتمل، كيف لا يحتمل؟ يحتمل ذلك ولا ينظر، لكن ما عنده الصبر، ما عود نفسه على الصبر. يكون في زيارة عند إنسان، يدخل وقت الصلاة ويكاد يخرج، تقول له قم صلي، يقول لك أنا أقضي في البيت، بعد هذا عندما أرجع إلى البيت أقضيها. لا، ما عنده صبر حتى يقوم بما يجب عليه أن يقوم به. وبعض الناس ليسوا كذلك، بعض الناس صبروا على الشديد الشديد. واحد من الصحابة وقع أسيرا في يد الروم، لما أسره الروم قالوا، عرفوا أن هذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذوه إلى ملكهم، قالوا هذا من أصحاب محمد، وقع في يدنا أسيرا. هذا الملك جاء بواحد من أسرى المسلمين، أمر أن يوقد الزيت، أن يغلى الزيت، أغلي الزيت على النار، قدر كبير من الزيت أغلي على النار، حتى إذا غلى أخذ هذا المسلم فرماه في هذا الزيت المغلى، ثم قال لهذا الصحابي، إما أن تترك دينك أو أفعل بك مثل ما فعلت بهذا. فنظر إلي هذا الصحابي قال لا أترك ديني. جاء بواحد ثاني رماه أمامه قال لا أترك ديني. بعد هذا قال له تفعل هذا، قال له تفعل هذا أو أفعل بك هذا أو تقبل يدي؟ قال لا أقبل يدك. شو القلب هذا؟ قال لا أقبل يدك. قال فتقبل رأسي. قال وتترك أسر المسلمين. إذا أطلقت أسر المسلمين أفعل. قال نعم أفعل. فقبل رأسه فأطلق أسر المسلمين. شو القلب هذا؟ كيف وصل إلى مثل هذا الثبات؟ بتدريب النفس. النفس تحتاج إلى تدريب. ما هيك؟ مش بيقرأ الواحد قصة أو بيستمع لكلمة بدرس أو واحد بيقول بيحكي قصة وخلص إنه مش الحال. إنما بتدريب النفس. أحد كبار التابعين محمد بن المنكدر قال عالجت نفسي 40 سنة حتى استقامت. محمد بن المنكدر عالج نفسه 40 سنة حتى استقامت. 40 سنة يحملها على الطاعة حتى صارت سهلة. إذن ينبغي أن يحمل الواحد منا نفسه على طاعة الله وأن يصبر على ذلك، على أداء الطاعة واجتناب المعصية ولو كان فيها شدة. هيدي بعض شو بيقول؟ حلوة الدنيا مرة الآخرة، ومرة الدنيا حلوة الآخرة. هيدي المرارة اللي بتحس فيها بالدنيا هيدي تورثك نعيما وحلاوة في الآخرة. إيش هو الثمن؟ قليل مقابل نعيم الآخرة. حفت الجنة بالمكاره، هذا قليل مقابل نعيم الآخرة الذي يناله الإنسان في الآخرة إذا صبر وأطاع الله تبارك وتعالى. فالصبر الواجب على المكلف هو الصبر على أداء ما أوجب الله من الطاعات، والصبر عما حرم الله أي كف النفس عما حرم الله، والصبر على تحمل ما ابتلاه الله به، بمعنى عدم الاعتراض على الله أو الدخول فيما حرمه بسبب المصيبة. فإن كثيرا من الخلق يقعون في المعاصي بتركهم الصبر على المصائب. نعم، وبعضهم يقع في الكفر. حمار الجوف، هذا رجل اسمه حمار، حمار بن مالك، كان في ناحية من الجزيرة العربية يقال لها الجوف. العرب هكذا كانت عادتهم، يسمون حمارا وكلبا وكليبا، سمعين بها الأسماء، هذه عادة العرب. كان يقال له حمار بن مالك. هذا الرجل كان أولا مؤمنا حاكما تحت يده ناحية كبيرة، وكان له أولاد أبناء يحبهم. يوما خرج أبناؤه إلى الصيد، نزلت عليهم صاعقة فقتلتهم. لما بلغه ذلك ما صبر، كفر كفرا شنيعا، صار يقول قتل أولادي لا أعبده، عن الله عز وجل يقول قتل أولادي لا أعبده. بعد ذلك صار إذا مر به إنسان في بلاده إذا كان مؤمنا يقول له كفر، إن لم يحصل منه ما يريد يقتله. ثم أرسل الله عليه نارا أكلت تلك الناحية وأكلته. إلى الآن الذي يمر في تلك الناحية يجدها سوداء محروقة. هذا من تلك الأيام يقال له حمار الجوف. العرب يضربون المثل في بكفره، في مثل عند العرب قديم يقولون أكفر من حمار الجوف، يريدون هذا الرجل حمار بن مالك بقولهم هذا. هذا من أيش سببه؟ ترك الصبر، ترك الصبر. فإن كثيرا من الخلق يقعون في المعاصي بتركهم الصبر على المصائب، وهم في ذلك على مراتب مختلفة. نعم. فمنهم من يقع في الردة عند المصيبة مثل هذا، ومنهم من يقع فيما دون ذلك من المعاصي، كمحاولة جلب المال بطريق محرم باكتساب المكاسب المحرمة. هذا شأن حمار بن مالك. شوفوا مثلا الأحنف بن قيس. الأحنف بن قيس جاءه, كان في مجلسه, فجاءه إنسان قال له, جاءوا بابن أخيه مكتوفا مربطينه ولد أخيه, قالوا له الأحنف, كان زعيم عشيرته, كان يقال إذا غضب يغضب له 100,000 سيف, لا يسألونه في أيش غضبته, وكان من أحلم الناس. جاءوا بابن أخيه إليه مكتوفا, قالوا ابن أخيك قتل ولدك. ابن أخوه قتل ابنه. فلما رآه شو عمل؟ قال فكوا وثاقه. فكوه, نظر إليه, قال ماذا يا بني, ماذا فعلت؟ عصيت ربك وقطعت رحمك, اذهب فقد عفوت عنك. ثم قال أعطوا أم القتيل كذا حصتها من الدية فإنها غريبة. من ماله أعطى زوجته حصتها من الدية, قال فإنها غريبة. هذا شو هذا؟ صبر لشدة التسليم لله والتوكل على الله, عنده الصبر على المصيبة. أما حمار الجوف ما صبر على المصيبة, فخسر هو, خسر هو. كلاهما صار مثلا. العرب تضرب المثل بالأحنف بحلمه وصبره, وتضرب المثل بذاك بكفره. هي بالدنيا, أما الآخرة. تفضل. ومنهم من يقع فيما دون ذلك من المعاصي كمحاولة جلب المال بطريق محرم. نعم, لأنه معود إنسان ما تعود على الصبر, كثيرا ما إذا خف معه المال ما معود على قلة المال. مثل كثير من الأولاد, أيش ما يريدون من المال أهلهم يعطونهم, بل أحيانا الوالد يقع في المعصية حتى يجلب المال لأولاده فقط, حتى يتنعموا ويتوسعوا في المعيشة. هذا الولد الذي ما اعتاد الصبر, أحيانا كثيرة بعد ذلك إذا قل المال عنده إيش يعمل؟ ولم يجد إلا الحرام حتى يجلبه, إيش يعمل؟ يقع في الحرام. ليش؟ لأنه ما صبر عن معصية الله تبارك وتعالى. كمحاولة جلب المال بطريق محرم باكتساب المكاسب المحرمة. نعم. ومحاولة الوصول إلى المال بالكذب ونحوه, كما يحصل لكثير من الناس بسبب الفقر. نعم. الله تبارك وتعالى يجعلنا من الصابرين الذين يصبرون على الطاعة ويصبرون عن المعصية ويصبرون على البلاء. سبحان الله وبحمده, والله تعالى أعلم وأحكم. إن كان لأحد سؤال عما ذكرناه فليتفضل. أذكركم, الله يبارك بكم, أخوكم الشيخ جميل حليم توفي أخوه, والتعزية الآن في هذه القاعة التي هنا, فإن رأيتم عند الخروج أن تعزوا لله تعالى. بارك الله بكم. حدا عنده سؤال عن اللي ذكرنا؟ اي حاج وفي الله اليك واليك. ايه لكن كمال يليق بالمخلوق, يعني الكمال منه ما هو كمال لائق بالله, وهناك كمال يليق بالمخلوق غير الكمال الذي يليق بالله. كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام, كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا كذا. فإذا يقال كمل عن عن عن المخلوق لكن كمالا يليق به. بعض الناس إيمانهم قوي خطأهم قليل قليل قليل قليل قليل.